الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول علي الصدي علي أخونا له سؤال واحد في رسالتي، وهو: ما حكم التبليغ وراء الإمام، وهل هو يلزم في كل صلاة أم يكون عندما لا يسمع الإمام جميع من يأمهم، واطلب عدد المرات التي بلغ فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتبليغ مشروع عند الحاجة إليه حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام. أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يشفعهم فلا حاجة إلى التبليغ. وهكذا لما يسر الله مكبرات الصوت استغنى الناس عن التبليغ بسبب المكبرات، إلا إذا كان المسجد كبيرا ونواحي كثيرة يخشى لا يسمع الإمام فلا مانع من التبليغ كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنهم قد يخفى عليهم صوت الإمام في بعض الجهات. الحاصل أن التبليغ مشروع عند الحاجة إليه، وإذا انتفت الحاجة لم يشرع، سواء كانت انتفت الحاجة بوجود مكبر أو لأن الجماعة قليلون يسمعون فلا حاجة إلى التبليغ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرضه الأخير قاعدا، وصلى أبو بكر عن يمينه قائما، وصلى الناس خلفهما قياما. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يبلغ عنه لأن صوته بسبب المرض لا يسمعهم، فكان أبو بكر يبلغ عنه. هذه هي الحادثة المحفورة التي بلغ فيها عنه عليه الصلاة والسلام على علم. والحكم يعم كل حادثة في بعده، متى وجدت الحاجة فإن التبليغ يشرع، ومتى انتهت الحاجة لم يشرع التبليغ. نعم، جزاكم الله خيرا. من السودان مستمع بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، وهذا المستمع هو علي الصديق علي. في أحدها يقول: أرجو أن تتفضلوا بتبيين حكم المصافحة بالنسبة للرجال للنساء، مع بيان من تجوز للرجل مصافحته منهن، لأن البعض يقول: ما دام القلب لا يخالجه شيء من إثارة شهوة وما إلى ذلك فالسلام لا إثم فيه. أريد منكم أن تردوا على هؤلاء، جزاكم الله خيرا. المصافحة للنساء لا تجوز إذا كان النساء لسن محارم للمصافح، سواء كنا بنات عم أو زوجات إخوة أو زوجات أعمام أو من الجيران، كل ذلك لا يجوز، لأن المصافحة خطر عظيم، ربما سببت ما لا تحمد عقباه. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. لما أراد المرأة أن يصافحها قال: إني لا أصافح النساء، وقت البيعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا تجوز المصافحة للنساء غير المحارم أبدا، ولو من وراء حائل، إنما يسلم عليهن بالكلام، كان النبي يسلم عليهن بالكلام ويردن عليه الكلام، وهكذا الصحابة لا مانع من السلام على النساء ورد السلام عليهن من دون مصافحة ومن دون كشف، بل مع الستر والحجاب وعدم الخلوة. وقد كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن عن حاجاتهن ويسلم عليهن ويكلمهن، وهكذا مع الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض النساء إذا أرادت مصافحة الرجال تضع على يدها جزءا من لباسها، رأيكم شيخ؟ لا ما يصلح، لأن هذا وسيلة للتساهل، لا يصافحها لا من وراء حائل ولا من دون ولا مكشوفة اليد. نعم. سدا للباب وأخذا بالعموم، إني لا أصافح النساء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة ولا شك. يقول جل وعلا لقد كان، يقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن المصافحة وسيلة لتلذذ وفتنة، حتى قال بعض أهل العلم إنها أعظم من النظر، أخطر من النظر. والله قال جل وعلا يقول والذين يغضوا من أبصارهم، يقول لمس اليد قد يكون أخطر من النظر. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال طويل لأخينا نصه كالتالي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل عند الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن القائل لهذا الكلام، فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل. السؤال: هل يفهم مما تقدم أن يقول الواحد في صلاته في الركوع مما يرى فيه تعظيما للرب كقوله سبحانك يا مالك زمام الخلق وبيده كل شيء أحمدك حمدا كثيرا مما فيه تعظيم للرب، أو أن يقول في السجود بأي دعاء من أمر الدنيا والآخرة، وأقصد بذلك عدم الاقتصار على أذكار الركوع والسجود الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة كانوا يأتون بدعاء فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المذكور في النهي عن القراءة راكعا وساجدا ثابت، رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. المعنى حري أن يستجاب لكم. طيب. أقول معنى شطح الأول عن علي رضي الله عنه، ثبت عن علي رضي الله عنه في النهاية القراءة راكعا أو ساجدا، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ في الركوع والسجود، لكن لو دعا في السجود دعاء يوافق ما في القرآن لم يكن قارئا إذا أراد الدعاء فقط. كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا يقصد القراءة، يقصد الدعاء، فلا حرج في ذلك. وكذلك إذا عظم الرب بأنواع من التعظيم لم ترد لا بأس، لأن الرسول قال عظموا فيه الرب فعمم، فإذا قال من التعظيم ما قاله السائل أو اقتصر على الوالد كله طيب، وكله يقتصر على الوالد ويكفي من الوالد ويكرر أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال الحمد لله قال لقد رأيت كذا مثل السؤال وقتوا ثلاث ملكا يبتدرون أيهم يكتبها فأقرها، فدل ذلك على استحباب مثل هذا التحميد، أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بعض هذا وأقر هذه الزيادة حمدا كثيرا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ربنا قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. فلما أقر الرجل على قول حمدا كلمة الآخرة دل على شرعية ذلك، وأن يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما أكثر من شيء بعد، لأن هذا كله ثناء. وكان صلى الله عليه وسلم ربما زاد أهل الثناء المجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع إلا الجد منك الجد، في وقوفه بعد الركوع اعتداله بعد الركوع كل هذا مشروع. أقله اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، هذا الواجب عند جمع من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه سنة، لكن القول بوجوب هذا المقدار هو الأصح، لأن الرسول أمر به عليه الصلاة والسلام، وما زاد على ذلك هو كله سنة. قل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قل ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، كل هذا سنة. كذا قول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، يعني ولا ينفع ذا الغنى والحظ والبخت منك غناه. المعنى كله فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أتى بهذا تارة وحدث تارة فلا بأس، لأنه سنة. والدعاء كذلك يدعو بما يسر الله من الدعاء، ولكن تحري الدعاء الوارد أفضل، كما أنه يتحرى التعظيم الوارد والركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مما ورد في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولو قال سبحان الملك العظيم أو سبحان الله العظيم كله تعظيم كله تعظيم. لكن كونه يتحرى الأذكار الواردة في الركوع والدعوات الواردة في السجود كله طيب أفضل من غيره، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يدعو بدعوات أخرى يدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وللحديث الثاني رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. فهذا يدل على أنه يشرع أكثر الدعاء في السجود بما يحتاجه المسلم، فإذا كان محتاج للزواج يقال اللهم يسر زوجة صالحة، أو للذرية اللهم يسر ذرية طيبة، أو لكسب الحلال قال اللهم يسر لي كسبا حلالا، كل هذا لا بأس، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وإذا أكثر من الدعوات المشروعة الواردة كان أفضل، مثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، فإن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا من الدعاء الوارد. ولكن يشرع مع هذا يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، يقول في السجود كما يقول في الركوع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، تعظيم معه دعاء. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد سالم حماد من البحرين بعث يسأل ويقول هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي؟ إذا كانت محتاجة وكان الأخ محتاجا جاز صرف الزكاة فيهما، لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم وينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن تبعا لذريته ولعائلته. أما إذا خصها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها في كسوة ونحوها فإن هذا لا بأس به. أما الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت لأن الأكل موضوع للجميع. أما إذا كان على حدة تصنع طعامها على حدة لها يعني عزلة من البيت على حدة فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لأهلها لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول أخونا من البحرين إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة أحدهما على اليمين ودخل عليهم الثالث يريد الصلاة جماعة هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة وهو يقرأ؟ لا حرج فيه إذا يتقدم أو يؤخرهما خلفه ويبقى في مكانه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فجاء جابر فصف معه عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره فأخذهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام وبقى في مكانه عليه الصلاة والسلام. فالإمام حينئذ ينظر ما هو الأنسب فإن كان الأنسب يتقدم لأن ما خلفه لا يتسع لهما تقدم وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما وبقي في مكانه وصلى بهما. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة بعث برسالة يبدو أنه نفي أن يذكر اسمه وسؤاله طويل في الواقع ملخصه رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة فهل له أن يسترد المهر؟ إذا طلق بعد الخلوة الكاملة حيث أغلق الباب وتمكن من جماعها فإنها لا ترد عليه شيئا إذا طلق يكون لها المهر كاملة لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة بمنزلة النسيس فليس له شيء وعليها العدة. أما إذا كانت الخلوة لا في محل مكشوف ومحل ليس هناك رادع من الدخول عليهم فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف إذا طلقها يكون له النصف لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع لأن الباب مهجوج أو مردود الرد لم يغلق فهذه لا تمنع التنظيم بل يبقى له النصف لأنها خلوة غير معتبرة. وإذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه نعم لا ليس له النصف تنزل من ذات الجماع بارك الله يقول لها المهر كاملا وعليها العدة. نعم جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع فراج عوض صالح يسأل ويقول يوجد لدينا في بلدتنا عندما يتوفى أحد يخرج النساء على القبور بالأكل والمشروبات والحلويات والخضر ويعطوها لبعض الناس فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ثم إن أهل المتوفى يفرشون ويحضرون مقرئا له ويضعون له ميكروفون ويعطونه مبلغا من المال فما هو رأيكم تجاه هذه الأفعال جزاكم الله خيرا؟ هذه الأفعال من البدع فلا يجوز فعل ذلك لا خروجهم بالأطعمة عند القبور ولا نصب المرخون هناك وإيجاد قائد كل هذا من البدع. المقصود أنه لا يقع عند القبور ولا يجتمع عندها للقراءة ولا يجتمع عندها لتوزيع الأطعمة أو خروج الأطعمة حتى توزع عند القبور كل هذا لا أصل فلا ليس من فعل السلف الصالح بل هو من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته ومعنى فهو رد يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو مسلم الصحيح. إن هو مردود. والأحاديث هذا المعنى كثيرة. والله يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. فالواجب على أهل الإسلام اتباع الشريعة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام والتقيد بها والحذر مما يخالفها. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمعة السائلة أم رزاق تقول في رسالتها: إنني ربة بيت وشغلي أخيط ملابس نسائية وملابس أطفال، والأجرة التي أقتضيها أصرفها على البيت والأولاد لأن زوجي حالته متواضعة، هل علي زكاة؟ وإني أخيط منذ 10 سنوات لكن لم أجمع مال أصرفه أولا بأول، أرشدوني أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. أنت مأجورة جزاك الله خيرا في المساعدة لزوجك والقيام على أولادك، وهذا العمل طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا من عمل اليد، الخياطة من عمل اليد. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. هذا العمل طيب، وأنت مأجورة في عملك، وعليك أن تنصحي في الخياطة، وتتقي الله، عليك أن تتقي الله في الخياطة وتنصحي، وأنت مأجورة من ذلك، والكسب طيب ولا حرج في ذلك. وأنت في إحسانك إلى زوجك وإلى أيتاء أولادك أنت مأجورة في ذلك. والخلاصة أن الخياطة والنجارة والحدادة والكتابة كلها مكاسب طيبة، هكذا التجارة إذا نصح المؤمن في ذلك ولم يكذب، حر النصيحة وأداء الأمانة وعدم الكذب وعدم الغش، فهو مأجور والكسب طيب. أما إذا دخل الخيانة والكذب هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: البائع والمشتري، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالمهم في عمل يد النصح والجد وعدم الغش وعدم الخيانة، وبذلك تكون المكاسب طيبة في البيع والشراء والخياطة والنجارة والحدادة وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لكم من كلمة حول هذا الاسم رزاق سماحة الشيخ؟ أم رزاق تقول هذا الاسم لا ينبغي، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، فينبغي يقال عبد الرزاق، أم عبد الرزاق، تزيد عبد، أم عبد الرزاق، هذا هو الذي ينبغي، فلا يقال أم خلاق ولا أم رزاق، لأن هذا الاسم من خصائصه سبحانه وتعالى، هو الخلاق وهو الرزاق. نعم. قد تتعب في بعض الإجراءات النظامية، وصيتكم سماحة الشيخ. تعمل ما تستطيع، وإذا تكلمت أنا أم عبد الرزاق وتقول لمن يكلمها أنا أم عبد الرزاق، وإذا كان لها تابعية تغيرها إذا استطعت. جزاكم الله خيرا. إن واجهتها بعض المتاعب ولم تستطع ما لا حرج، الحمد لله، ولكن لا تقول إلا أم عبد الرزاق. جزاكم الله خيرا. إضافة إلى سؤالها السابق تقول: إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات هل علي فيها حرام، علما بأنه إذا كانت كبيرة أعيدها مع القماش إلى أهلها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت قطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيدها إليهم تتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها وتركها في القمام فلا بأس. وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليه زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت ولا يمضي عليها سنة. أما إذا كانت تبقى عندك النقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة. فعلى هذا لو كان عندك 1000 ريال مثلا بقي عندك سنة ما أنفقتي تؤدي الزكاة وهي ربع العشر 25 من 1000. أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها أو بعد وقتها لكن لا تبقى سنة فليس عليك الزكاة إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة يبلغ النصاب ودارت عليه السنة فإنه يزكى. وأقل النصاب 56 ريال فضة أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية. نعم جزاكم الله خيرا. سؤالي الأخير هو: صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض ووقتا بوقت طيلة الأيام التي قضتها بالعادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة؟ ولكم جزيل الشكر. ليس على الحائض والنفساء قضاء. قال تعالى رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله جل وعلا أسقطها عنهما عن الحيض والنفساء. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها كثيرة تكرر، فلو أمرت بقضائها لشق عليها. فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس فلا تقضيها، وإنما تقضي الصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد إبراهيم يسأل ويقول: أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع، لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقة له بكمال العمرة. أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب علي في حالة كونها ناقصة؟ جزاكم الله خيرا. وأكون من الأردن عمان. العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين أن يودعوا، وإنما أمر الحجاج، فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أحد في البيت. وهو يخاطب الحديث، الحديث ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر أحد في البيت إلا أن خف عن المرأة الحائض. فالحجاج عليهم وداع أن يطوف 7 أشواط عند الخروج، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع. وأما العمرة فليس لها وداع، لكن إذ ودع عند الخروج فلا حرج، فالطواف عبادة خير، فإذا طال عند الخروج حسن، لكن ليس عليه وداع واجب المعتمر سواء كان في أيام الحج أو في غيرها. قد اعتمر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر المسلمون معه في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع لما خرجوا إلى منى وعرفات، ولم يقل من خرج فليودع، وكان يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع لما فرغوا من عمرتهم. وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يشرع عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام، وفي عمرة الإعوانة لما فرغ منها خرج ولم يودع عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.